وهذا يسأل من يتكلم في ولاة أمور المسلمين ما الواجب عليه؟ واجب عليه أن يتقي الله جل وعلا ويتوب إلى الله من هذا، فإنه لو جيء به إليهم ما تكلم فيهم، لأذنى عليهم وقال طال عمرك وطال عمرك وطال عمرك. وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك، وقيل له إنا كنا إذا جالسناهم أثنينا عليهم في مجالسهم، فإذا خرجنا من عندهم تكلم وقعنا فيهم، فقال إنا كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي النفاق، ولكن أنتم ما أدري ماذا تعدونه. هكذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ونحن نرى الآن بعض الناس هكذا، صحيح إذا دخلوا على الأمير طال عمرك طال عمرك، وإذا خرجوا من عنده قال الله يقطع يقصف عمره، هذا ما يجوز أبدا. الصلاح للولاة أثره عظيم في الناس، فأنت تدعو لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا انحرفوا انحرفت الرعية، فعليك أن تتقي الله جل وعلا في هذا. أما بقية السؤال وهو أنه يريد الجوال مني ويريد نصيحة لهم، هذه نصيحة لهم، فأنت تسمعهم إن شاء الله إياها، وأنا قليل الكلام في الجوال.